لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشكر لله الذي جمعنا واياكم في هذا المكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والحقيقة أيها الإخوة أن موضوع المرأة موضوع مهم، ويكفي أن نقول في خطورة هذا الموضوع أن أعداء الإسلام يهتمون بالمرأة أكثر من دعاة الإسلام. أظن هذه الجملة كافية في توضيح الحال التي وصلت إليها أو التي تعيشها المرأة في هذا العصر. أعداء الإسلام يهتمون بالمرأة المسلمة أكثر من دعاة الإسلام. والمرأة المسلمة حتى تواجه هذه التحديات وحتى تحيا الحياة الكريمة الصحيحة على المنهاج السليم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى توعية، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى تعليم وتثقيف ومتابعة، تربية إسلامية. والموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة عن مجموعة من الصفات أو مجموعة من الخصال المهم تواجدها في المرأة المسلمة. ولا بد أن نعلم يا إخواني أن المرأة قسيمة الرجل وشقيقته في الشريعة، وهذا الدين نزل للمسلمين رجالا ونساء. ويقول الله عز وجل مبينا مشاركة المرأة للرجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر ماذا بقي من أبواب الخير لم تشارك المرأة فيه الرجل. والمرأة، هم يقولون المرأة نصف المجتمع، وربما هي الآن مع جنوننا من قيام الساعة هي أكثر من الرجال عددا في المجتمع. والغريب أن يكون هناك قطاع في المجتمع ذو عدد أكبر من الرجال لا يهتم به مثل الاهتمام بالرجال. ولذلك يا إخوة لن نستغرب في ظل هذا الإهمال الحاصل لواقع المرأة أن تنشأ هناك تيارات غريبة عن الدين، غريبة عن المجتمع في واقعنا. قد نجد أفكار منحرفة بدأت تتسرب إلى أذهان بعض النساء، وقد نجد بعض النساء بدأنا المشاركة في أندية مشبوهة أو في مجتمعات أو تجمعات لأعداء الإسلام يراد من ورائها هدم الدين وهدم الفضيلة وهدم الأخلاق وهدم المجتمع المسلم. هناك أفكار بدأت تتسرب إلى عقول النساء، أشياء أساسية في الدين بدأ الشك فيها عند الكثيرات، وبدأت المناقشة فيها، يعني التسليم بأوامر الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم مطلقا ان يناقش في اشياء مسلمه في الدين من المسلمات. ولكن عندما يصل الغزو الى مرحله معينه تبدا الامور تتغير وتبدا المناقشات في قضايا مسلمه كانت اصلا ولم يكن احد يتجرأ ان يناقش فيها. يعني الان مثلا انظر الى قضيه الحجاب من الاشياء المسلمه في الدين لا يمكن احد ان يتكلم فيها، لكن الان في هذه الايام تسمع كلام عجيب ونقاشات غريبه، وبدا الكلام بالحجاب. يعني انه حتى عند البعض من فتيات الاسر الطيبه المعروفه العريقه في المجتمع تجد الكلام اصبح له اتجاهات بعيده عن الدين. صارت هذه قضيه الحجاب المسلم بها قضية يعني يمكن أن يؤخذ فيها ويعد وأن تطرح للمناقشة، وما رأيكم وما رأي فلان وما رأي فلانة وما رأي الإخوان في الندوة الفلانية وما رأي كذا في على الصحف والمجلات في قضية الحجاب، وهي قضية لا مجال فيها للرأي مطلقا. المسلم ماذا سيرى في أحكام الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقول أنا أرى كذا ولا أرى كذا، وأنا أؤيد وأنا لا أؤيد. ليس القضية فيها مجال للتفكير والتأييد وعدم التأييد، ولكن البعد عن الله عز وجل، البعد عن الدين، عدم فقه الدين صار يفتح الباب لمثل هذه الأشياء. فالمرأة لو أنها كانت نصف المجتمع فهي تلد لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وفي نظري أن الاهتمام بالمرأة يجب أن ينصب على جهات متعددة، مثل مثلا واقع المرأة والتعليم، المرأة والعمل، المرأة والحقوق الزوجية، المرأة والاختلاط، المرأة والحجاب، المرأة ودعاء التحرر، المرأة والعبادة، المرأة وتربية الطفل، المرأة وطلب العلم الشرعي، المرأة والزواج، المرأة والطلاق، المرأة الداعية إلى الله. هذه بعض المواضيع التي لا بد أن تطرح، ولا بد أن تفرد بمؤلفات وتفرد بندوات وتفرد ببحوث حتى يكون المخلصات الواعيات وللأزواج وللآباء وللإخوان المخلصين يكون لهم شيء منهجي يستطيعون أن يؤدوه إلى بناتهم و أزواجهم وإخوانهم وأخواتهم. فإذا المسألة تحتاج إلى جهود مكثفة وليست جهود فردية تبذل من هنا وهناك. لابد المرأة المسلمة أن تدرس الشخصيات النسائية المعروضة في القرآن والسنة. لابد أن تدرس مثلا شخصية مريم، خديجة، آسية، فاطمة، بنات الرجل الصالح الذي زوج إحداهما لموسى. لابد أن تدرس شخصية أم موسى مثلا، بلقيس مع سليمان، صحابيات أسماء، أم أنس، خولة بن ثعلبة، أم عمارة. لابد أن تدرس قصة الإفك مثلا، حتى شخصيات الكافرات لا بد أن تدرس، مثل شخصية امرأة نوح، امرأة لوط، أو التي حصل منهن فسق، امرأة العزيز. لا بد أن يركز على دور المرأة المسلمة في المجتمع، وأن يفرض لها أشياء، المرأة المعلمة، المرأة كزوجة، المرأة طبيبة، المرأة أم، المرأة خادمة. لا بد أن يبحث في هذه الأشياء. وموضوع القدوة من المواضيع المهمة أيضا للمرأة المسلمة، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المرأة المسلمة لها صفات ذاتية، لها صفات خصال شخصية. يعبر لنا عن هذه الصفات وهذه الخصال كلام عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: ولم أر امرأة قط خيرا مني، خيرا في الدين من زينب، خيرا في الدين من زينب. هذه عائشة تقول، مع أنها كانت ضرة لزينب، وسميت الضرة ضرة لأنها تضر بمكانة من؟ الزوجة الأخرى، ولذلك سميت ضرة، مع أنها كانت ضرة وهناك بينهما منافسة، إلا أن هذه المنافسة لم تمنع عائشة رضي الله عنها من العدل في القول، وإذا قلتم فعدل. فتقول عائشة رضي الله عنها: ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، كانت تعمل بيدها لتتقرب إلى الله بهذا العمل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. فإذا التقوى من صفات المرأة المسلمة، صدق الحديث، صلة الرحم، الصدقة، عمل اليد والتصدق منه. ولو كانت هناك خصال غير حميدة مثل الحدة فإن الرجوع فيها سريع، إلا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الحياه. هذه إذن صفات عامة ذكرتها عائشة أم المؤمنين لنساء المسلمين حتى يكون هناك وضوح، حتى تهدي لنا نحن في هذا اليوم، تهدي لنا عائشة رضي الله عنها في هذا الزمان الخصال المهم أن تتوافر في المرأة المسلمة. المرأة المسلمة إذا جهلت وظيفتها وجهلت حدودها وجهلت ما يجب عليها وما هو مكانها في المجتمع بالضبط، هنا يحصل الخبط ويحصل الخروج عن شرع الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حديث صحيح رواه ابن حبان عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا مجالات المرأة تختلف عن مجالات الرجل. الرجل قد لا يستطيع أن يدخل الجنة إلا بتحقيق صفات كثيرة، إذا قام داعي الجهاد لابد الإجابة في سبيل الله، عليه تحصيل النفقة لأسرته، عليه أشياء كثيرة تختلف حتى في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، يختلف مجال الرجل عن مجال المرأة. صحيح أن كلاهما مخاطبان بهذه الأمور، لكن طريقة الرجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريقة الدعوة إلى الله تختلف عن النساء. لو أن مثلا مجموعة من الرجال ذهبوا مثلا في رحلة أو في عمرة أو في أي مجال من المجالات يستطيعون أن يمارسوا فيه حياة إسلامية، قد لا تستطيع المرأة أن تعمل هذا العمل. الرجل يستطيع أن ينكر المنكر ويذهب إلى الرجال في مكاتبهم ويدخل عليهم ويتكلم ويرفع السماعة ويخاطب فلان فلان، يتكلم هاتف مع أي واحد من الناس يريد أن يكلمه. لكن المرأة لا تستطيع أن تذهب إلى الرجال في مكاتبهم لتنكر المنكر، أو أن ترفع الهاتف وتكلم من تشاء من المحررين مثلا، أو من أي ناس أو أي شخصيات تمارس سلوكا منحرفا وتنكر عليهم بهذا الانفتاح. فإذا هناك الحدود لو جعلت تقع تجاوزات غريبة وقد نسمع عنها في هذه الأيام. من صفات المرأة المسلمة تقوى الله عز وجل، القرب من الله سبحانه وتعالى، العبادات التي على المرأة أن تؤديها. والمرأة كثير من النساء يحصل عندهن تضايق من فترة الحيض والنفاس، وتشعر المرأة بأنها قد انقطعت عن عبادات عظيمة، لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تصوم. والذي يكون قريبا من النساء مثل الأب من بناته أو الأخ من أخواته أو الزوج من زوجته يستطيع أن يتلمس تضايق المرأة عندما تأتيها العادة الشهرية. لماذا تتضايق؟ تتضايق لأنها انقطعت عن عبادات تريد أن تؤديها، قد منعها من القيام بها هذا الحيض أو هذا النفاس الذي أتاها. ولذلك النفسيات الحساسة في النساء تجدها عندما تكون في فترة الطهر تشتد في العبادة وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من صلاة النوافل وتجتهد في قضاء ما عليها من أيام الصيام الماضية وصيام أيام أخرى نافلة حتى تستغل الوقت، حتى إذا جاءت أيام العادة فإنها تكون قد وضعت عندها رصيد، قد صار عندها رصيد من الأعمال الصالحة التي لا تستطيع أن تؤديها في فترة الحيض والنفاس. هذه الإحساسات مهمة، مهمة عند المرأة أن تكون بهذا الشكل، لا أن تضيع الأوقات التي تستطيع فيها الصلاة والأوقات التي لا تستطيع فيها الصلاة. والحمد لله أن ذكر الله عز وجل يكون على كل حال. التقوى هذه مهمة في أشياء كثيرة، مهمة في معرفة حقوق الزوج، مهمة في تربية الأولاد، مهمة في الإخلاص في العمل، مهمة في الرجوع إلى الحق. تقوى الله عز وجل صفة مهمة عند المرأة، خصلة مطلوبة عند المرأة، هيئة راسخة لا بد أن تكون في نفسها. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ورقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنب؟ لاحظ حساسية المرأة المسلمة عندما تحس أن هناك خطأ قد حصل، أن هناك أمر مريب قد صار، فهي تبادر مباشرة إلى التغيير. يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنب؟ فتسأل مباشرة: ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، تتوسد تقعد عليها ترتاح، اشتريتها لراحتك. لاحظ الآن، لاحظ المرأة عندما تشتري شيئا لزوجها ليرتاح الزوج، هذه الدرجة عالية. العادة أن الرجال يشترون للنساء أشياء توفر أسباب الراحة لهن، لكن أن المرأة في بعض الأحيان تشتري أغراض لزوجها لكي تريحه، ما كل النساء يفعلون هذا. قد يكون عند المرأة مال وقد تنزل إلى السوق في بعض حاجياتها، فيكون من الإحساس الطيب أن تشتري لزوجها في طريقها لذلك السوق وفي أثناء استجوارها شيئا يفيده، يحتاج شيء، هذه الأشياء التي تقرب بين الرجال بين الزوج وزوجته. هناك الآن علاقات كثيرة متفككة بين الرجال والنساء. مثل هذه التصرفات هدية الزوجة لزوجها، وأن تشتري له حاجة تريحه في البيت، يحتاج أي شيء تشتري له مرة من المرات شيء طيب. اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حرص الرجل على إخراج المنكرات من بيته، هذا الحرص المفتقد في كثير من البيوت اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الباب ما دخل، ما حتى يزول المنكر من البيت. هذه المفاصلة المبنية على سلامة العقيدة، على عمق العقيدة في النفس، ما أدخل حتى تزيل المنكر. ولما دخل بعض الرجال لأول مرة قالوا: ندخل ونزيل تدريجيا، ورفضوا المفاصلة من البداية، رفضوا بالمنكر قصرا. ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، ما رضي أن يدخل، قال: أزيل هذا. والمرأة المسلمة الطائعة التي تعرف حق الله تبادر إلى إزالة المنكر فورا من البيت. الآن منكرات كثيرة في البيوت، المرأة تتفرج عليها وتستمتع بها وتتلهى بها، ولو أراد زوجها أن يزيلها لقلبت حياتها، حياة زوجها شقاء ونكدا، لأنها تريد هذه المنكرات في البيت. تقول: أنت تطلع فيك وتدخل تزور فلان، تروح وعزائم ولايه، انا ماذا اتسلى؟ اجعل لي هذه الافلام موجوده في البيت، اشتري لي مجلات وضعها في البيت. هذه ليست ابدا من اخلاقيات المراه المسلمه. فاخذته عائشه فجعلته مرفقين فكان يرتفق بهما في البيت. وايضا المراه المسلمه تسارع الى جعل الأشياء المحرمة أشياء مفيدة، تحاول أن تستفيد من الشيء قدر الإمكان في ظل حدود المباح. أخذت هذه النمرقة فرزقتها قطعتها وعملت منها مرفق يرتفق به يستفاد منه. حسن التصرف داخل البيت من الأمور المهمة للمرأة المسلمة. هذا الورع والتقوى ايضا مهم جدا في اشياء جوانب اخرى، منها مثلا مواجهه قضيه الغيره التي تحدث بين النساء. لو ان رجلا تزوج باكثر من واحده، فان الغالب ان يكون بين زوجاته او زوجتيه خصام نكد وخصام طويل واتهامات متبادلة وكلام من كل منهما في عرض الأخرى ومحاولة جذب الرجل إلى جانبها وإبعاد الزوج عن الزوجة الأخرى، كل واحد يفعل هذا الفعل. عندما يكون هناك تقوى لله عز وجل، هذه التصرفات تختفي أو تخف جدا. ولذلك أسماء رضي الله عنها جاءت إلى قالت في حديث صحيح، في الصحيح: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قالت: يا رسول الله، أنا لي ضرة، هل يجوز أن أقول للزوجة الأخرى، أقول أمامها: زوجي اشتراني، زوجي اعطاني، زوجي اهداني، زوجي وهبني، زوجي وداني، زوجي وكذب معه، بس اتفاخر بها. هذا في بين النساء يقع. الزوجه تقول، الزوجه الاولى تقول الزوجه الثانيه: ايه انا زوجي وينك، وين زوجي يعاملني غيرك، انت معنا لستي محظيه عندك، انا جبلي واعطاني واهداني وهبني. بالكذب ولا ما أعطاها ولا أمنعها. فتقول المرأة الآن الضرة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. الذي يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. حديث صحيح. المتشبع بما لم يعطى يعني لو أن إنسانا تباهى أو تفاخر أو تظاهر أمام الناس بأشياء ليست فيه وليست عنده ولا يملكها ولا حصلت له فإنه عند الله كلابس ثوبي الزور وليس ثوبا واحدا. طيب ما الذي دفع المرأة هذه لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دفعها؟ مثلكم أنا ذلك دفعها إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى. لو ما عندها تقوى كان تباهت من زمان وتفاخر. لكنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتسأل تقول ما هو الحكم، ما هو الحكم في هذا الأمر الذي يقع كثيرا في أوساط النساء. التقوى هذه مهمة في عدم تفجير مال الزوج أو عدم أكل المال الحرام أو عدم السرقة من أموال الزوج وعدم أكل حقوق الآخرين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينا فبلغها وهي تعجن موت زوجها، ويتعجن العجين بلغها أن زوجها قد مات فرفعت يدها عنه وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. شوف الآن طبخت تعجل لتأكل هي زوجها. طيب لما مات الزوج وهي تعجل قالت إيه الآن لا الآن هذا العجين دخل بالميراث يمكن يطلع فيه الورثة حق. فإذا هذه الحساسية الناتجة عن التقوى التي تجعل المرأة تفكر في أشياء دقيقة من الأمور عن الحل والحرمة وعن الشبهة ناتجة عن واعظ الله في قلبها. كلما قوي واعظ الله كلما ابتعدت عن الحرام كلما كانت أخشى لله عز وجل. تقوى الله عز وجل يدفع المرأة المسلمة إلى الاجتهاد في العبادة، إلى الاجتهاد في العبادة و الاجتهاد في العبادة. كان من زيد نساء الصحابة رضوان الله عليهم ولقد كانت إحدى أمهات المؤمنين تقف الساعات الطويلة في قيام الليل. وكانت زينب رضي الله عنها تجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل. وحال النساء المسلمات الأوائل في عبادة الله عز وجل أمر مشهود لا يخفى على من كان له اطلاع على حال الأولين. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت من هو عبد الله؟ ها؟ من هو عبد الله؟ عبد الله المسعود. ما علاقته بالمرأة التي تتحجج؟ زوج. عن زينب امرأة عبد الله المسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قال فقالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتي فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتي فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا فرصتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله زوجها بل ائتيه أنت أنت اسألي. أنا أحرج أسأل وأقول يجوز زوجي تصدق عليه ولا؟ قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره إن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن ولا تخبره من نحن. إخفاء الأمر إخفاء العمل الإخلاص. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال فقال امرأة من الأنصار وزينب. يعني كلام غير معين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني احتاج يعرف ما هو ما هي حال ما هو الواقع. المفتي لابد ان يعرف حال الحال التي حال المسألة التي سئل عنها حتى يفتي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانب اي واحدة من الزيانب؟ فبلال لم يجد مناصل فقال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة اجر القرابة واجر الصدقة. الان المرأة قد تكون موظفة في بعض الاحيان او قد يكون عندها مال من ارث ورثته وقد يكون زوجها خفيف ذات اليد. بعض النساء تقول والله اتبرع لافغانستان اتبرع الى افريقيا اتبرع الى كذا زوجي داعي تبرع زوجي هذا من اين لي الاجر هو اصلا مكلف بالنفقه علي انا اتبرع له. فقد تغفل بعض النساء عن هذا الامر والزوج محتاج او مثلا عنده ما يكفي لكن يعني مثلا يحتاج سياره يتنقل بها ما عنده سياره والسيارة ضرورية مثلا في المجتمع هذا. فإذا يمكن أن تعطيه من عندك مالا ولها أجران ولها أجران أجر الصدقة وأجر أنه زوج أنه من أقرب أنه أقرب الناس إليها. من هو أقرب المخلوقين إلى الزوجة؟ زوجها أقرب إليها من أبيها وأمها. ولذلك طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب على طاعة والدة الزوج ووالدتها. من الصفات المهمة أيضا في المرأة المسلمة قضية الصبر. بعض النساء قد لا يكون عندها صبر على زوجها قد يكون زوجها خفيف ذات اليد ولا يستطيع أن يشتري لها الملابس التي تريدها ويوفر لها الأثاث المنزل الذي تريده وقد تطالبه بأن ينتقل بها إلى شقة أوسع أو إلى بيت أكبر وهو لا يستطيع فتتضايق وتتضايق حتى يصل الأمر بها إلى طلب الطلاق. يقول ما عندك طلقني ما عندك طلقني أنا غير مستعدة أن أعيش في هذا الزوج. بنت عمي عندها كذا وبنت خالي أهدالها زوجها كذا وأختي زوجها أعطى لها كذا وأمي مصروفها من أبيها كذا وكذا من أبي كذا وكذا. بنت ماذا عندك؟ لا تعطيني ولا تطلقني. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المختلعات هن المنافقات المختلعات هن المنافقات التي تريد أن تخالع نفسها من زوجها بغير سبب. أما إن كان هناك سبب فعلي، الرجل سيء الدين يضربها ضربا مبرحا، فعند ذلك لا بأس لها أن تطلب الطلاق، لأنها فعلا لا تستطيع أن تعيش في هذا الجو. ولو كان مسلما ففضلها عليه ربما يكون خيرا له، وخصوصا إذا كان لها منه أولاد. فإذا الصبر مهم جدا للمرأة. طبعا الصبر ثلاثة أنواع كما ذكر العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر مهم للمرأة، تصبر على طاعة الله وعلى العبادات، صبرها على طلب العلم. وكنا نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وكذلك صبرها على المحرمات الكثيرة. قد يكون هناك وسائل له منتشرة، المرأة عندما تخرج هذه الوسائل من بيتها وتقدر أن تعيش في البيت ربما لوحدها وبعيدة عن الناس إلى حد ما، وكثيرا ما تختلي بنفسها، وقد تخاف المرأة في البيت لوحدها في كثير من الأحيان فتصبر المرأة تصيب خوف مثلا في البقاء لوحدها في البيت، وأي حركة تريبها. صبرها على هذه الحال فيها أجر عظيم. صبرها على أداء حقوق زوجها فيه أجر عظيم. صبر على تربية الأولاد فيه أجر عظيم. صبر على شقاوة الأولاد فيه أجر عظيم. الزوجة هل نقول لزوجته: أنا تعبان، خذ الولد وطعم الغرفة، أريد أن أنام، فتأخذ الولد وتخرج. هذا ما في مشقة على نفسها؟ بل في مشقة على نفسها، لا، فيه أجر عظيم. الأولاد يتنازعوها من شتى الجهات، هذا يقول عظيم وهذا يطرق وهذا يضرب الآخر، وهذا يريد من هنا وهذا يريد من هناك، وهذا يخرج وهذا يمسك فيه الكهرب، وهذا يمسك سكين، وهذا يمسك مقص، وهذا يمسك يريد يطلع فوق الكرسي وربما رمى نفسه، وهذا وهي تريد أن تلاحق هؤلاء كله. هذا الصبر على شقاوة الأولاد الأطفال فيه أجر عظيم. فإذا الصبر صفة مهمة للمرأة المسلمة تحتاج إليها في كثير من الأحيان. الصبر على سلبيات الزوج، قد يكون الزوج بخيلا، قد يكون الزوج يفتعل المشاكل في البيت لأتفه الأسباب أو بدون سبب، قد يكون الزوج دكتاتوري في البيت لا يسمح للمناقشة ولا يجعل مكان المناقشة، ويريد أن يفرض رأيه على زوجته بكل وسيلة ولا يسمح لها بأي خيار من الخيارات المباحة، ويفاجئها في قرارات بين يوم وليلة، وقد يسبها ويشتمها ويرميها بألفاظ شنيعة، وقد لا يحسن عشرتها، يدخل من الباب البيت، يدخل الحمام، يغسل، يغير ملابسه، يروح ياكل، وربما اكل لوحده ولا يرضى ان ياكل معها، ويذهب الى غرفه النوم وينام ولا يسال عنها مطلقا، ثم يخرج الى اصحابه فيعاشرهم ويذهب معهم ويجي معهم ويرجع اخر الليل الى البيت، وهي قد قلقت عليه وتاخر عليها جدا، ولا اعطاها حتى ادنى اتصال هاتفي ولا علمها بشيء، وربما سافر ولا اخبرها. في هذه بعض الازواج عندهم هذه الصفات. الصبر على سلبيات الزوج هذه اذا لا ينبغي المرأة ان تستهين بها، لان فيها اجر عظيم لا يضيع عند الله عز وجل. بل نساء الصحابة كانت الواحدة، ما هو شيء عام ولكن يحدث احيانا من اخلاصها لزوجها، انها تصبر على عدم الزواج بعد وفاته. ام الدرداء رضي الله عنها لما مات زوجها أبو الدرداء خطبها معاوية رضي الله عنه فامتنعت، فسأل لماذا؟ فقالت لأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الجنة، حديث صحيح. والحديث الآخر أنه إذا تزوج المرأة أكثر من زوج فإنها تكون في الجنة مع أحسنهم خلقا، حديث ضعيف. فالحديث الصحيح إذن أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، فإذا تزوجت ثلاثة في الدنيا فهي في الجنة مع الثالث، ولو تزوجت أربعة في الدنيا فهي في الجنة مع الرابع. فأم الدرداء من محبتها لزوجها وإخلاصها له بعدما مات صبرت عن عدم الزواج به، مع أنه تقدم لها الخطاب ومن هم خليفة ملك معاوية، لكنها رفضت، وعنده من النعيم وعنده من الملك شيء عظيم، لكن رفض. طبعا هذا ليس وجوبا، المرأة إذا مات زوجها يجوز أن تتزوج، خصوصا إذا خشيت على نفسها أو كانت امرأة شابة وكان عندها متسع من الجهد ومتسع من الإمكانيات، فربما يكون زواجها خير لها البقاء لوحدها. الصبر عن المعاصي، المرأة قد يكون زوجها فاسقا، قد يدخل عليها في البيت آلات اللهو وآلات الطرق والأفلام المحرمة والمجلات الخليعة، وقد يأتي لأصحابه في الساق، وقد يطلب منها أن تقدم لهم الضيافة وأن تخرج إليه، وقد يقاومها بالحجاب، وقد يشد حجابها عن رأسها، وقد يحكمها في الشارع ويعيرها لأنها متحجبة أمامنا نكاية بها وبحجابها. وقد يكون إنسان فاسق يشرب الخمر، وإذا سكر أتى بتصرفات في البيت مشينة. فإذا يا جماعة نجتمع فيه آفات، الشر انتشر لدرجة أن البيوت صار فيها من المشاكل ما الله به عليم من كثرته. مثل بعض النساء تقول والله العظيم لا أريد، لا أريد منه، أنا فقط الآن باقية معه من أجل أولادي فقط، من أجل أولادي، أخاف إن فصلت عنه ضاع لوحده. ربما أخذ البنات ورباهم تربية سيئة ليخرجن فاسقات مثله. أنا ما آمن على البنات، أقول أنا لا آمن على البنات. في يعني ما أدري كيف سيربيهم، ربما ضيعهم، ربما وداهم الملجأ. كذلك الصبر مهم للمرأة هذه الفترة في طلب العلم. المرأة تحتاج تتفقه في الدين، تحتاج تعرف أحكام الطهارة، تحتاج تعرف أحكام الحيض والنفاس والمسائل المتعلقة، حجاب المرأة في الصلاة، سجود التلاوة هي لله والستر والوضوء، أشياء كثيرة. المرأة الآن عندها مهمات، الزوج والأولاد كل من جهة، والطبخ في البيت وغسل الملابس وتنظيف الفرش والحائط عندها مهمات كثيرة جدا. كيف تطلب العلم؟ كيف يصير عندها نفس مفتوحة لطلب العلم؟ هذه مشكلة تحتاج إلى صبر حقيقة. الصبر على أقدار الله، المرأة قد تبتلى بزوج كما ذكرنا يعتبر بلاء من الله، جاءها بلاء من الله بهذا الرجل، مصيبة حصلت عنده، قد يموت زوجها وقد تكون تحبه جدا، قد يموت ولدها وقد تكون متعلقة به جدا. اسمعوا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، أم سليم زوجة أبي طلحة، فقالت لأهلها، الآن أنت انظر يعني تأمل معي في كيفية التصرف، كيف عالجة الأمور. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، لا تكلموه، أنا سأخبره بطريقة خاصة. قال: فجاء ولا يدري أن ولده قد مات. فقربت إليه عشاء، ولا كأنها يعني، فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع به. السؤال الآن: كيف يجي للمرأة نفس أن تتصنع وتتزين وتجعل مكان لزوجها ليقع عليها وهي الآن عندها ولد ميت؟ هذا الفرق بين نساء الصحابة ونساء الآن، يعني فيه صبر، درجة عالية من الصبر. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، نشوف الآن المدخل فيه، يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، لو ناس سلفوا متاع لهم، سلفوا ناس بعيد، فطلبوا عاريتهم ثم قالوا: رد علينا السلف اللي سلفناه، اعطونا حاجتنا، اغراضنا اللي سلفناه، الهم ان يمنعوهم؟ يجوز الناس المستلفين المستعيرين ان يمنعوا هذا المتاع عن الناس المعيرين المسلفين؟ يجوز؟ من حقهم لانه ملكهم. قال لا. قالت: فاحتسب ابنك. شو المدخل كيف الان؟ بعض الان واحد يشوفون مسكين الرجال يعرف ان الولد مات من صراخ المرض، من النياحة والصراخ في البيت، يعرف انه صار. ويمكن بعضهم تنوح على ايش اذا جرح الولد، كأن يقول هذا فيه ثلاثة مات. فانظر انت يعني يا معشر النساء، انظر الآن دقق للنظر في تصرف أنثلي. الرجل أبو طلحة غضب، قال فغضب أبو طلحة فقال: تركتني حتى إذا ترطخت ثم أخبرتني بابني؟ تركتني حتى إذا ترطخت وعاقبتك ثم أخبرتني به؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. يا رسول الله فعل كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني بما حدث. قال: فحملت أمثلي من تلك الليلة دعاء رسول الله عليه وسلم. قال: فكان رسول الله في سفر وهي معه، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض. أم سليم وأبو طلحة مع رسول الله عليه وسلم في السفر قبل المدينة بقليل، جال المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وقال مسكين الآن ما يمكن يتحرك لها، جلس معها في الطريق. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، لشدة محبة الصحابي لرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يكون متصفقا به. وقد احتبست بما ترى يا ربي، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم، شوف الدعاء لما يخرج من القلب، دعاء مسافر، دعاء منهوف مستغيث مضطر أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. يا قالت تقول أم سليم بعد الدعاء مباشرة: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق راح الوجع مني ألم المخاض فانطلقني. قال: وضربها المخاض حين قدم. ولما قدم المدينة رجع لها. في بعض الأشياء ولا أطباء ولا زكاة ولا أي نال ما يفسر لا تفسر، لأن قضايا من عند الله عز وجل. قضايا مثل هذه تأتي من عند الله تيسير، ولا يقول أحسن دكتور يقول هذه كيف تترد الآن، هذه كيف تترد. وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت له لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله. قال: فصادفته ومعه ميتم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. قال: فوضع الميتم وقال: وجئت به فوضعته في حجره. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي. لذلك كان من السنة أن يحنك المولود بالتمر عند ولادته، يأخذ أبوه قطعة من التمر فينضغها أو يعجنها بشدة حتى تصير تذوب تقريبا، ثم يضعها في فم المولود ويمررها وعلى حنكه من الداخل. فجعل الصبي يتلمضها قال: فقال رسول الله: انظروا إلى حب الأنصار التمر. انظروا إلى حب الأنصار التمر. على فكرة من يوم ما طلع من بطن أمه وإيش إيه حب التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. لا إله إلا الله. الصبر مهم للمرأة أيضا، تصبر على ما يصيبها من الأذى في سبيل الله. قد تضطر لأن تخرج من بلدها، قد تفصل من مكان دراستها ظلما وعدوانا، يحصل لها اضطهاد، زوجة قلدها من بيت، فهي تخرج من المكان الذي ألفته صابرة محتسبة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، وكانت معهم أسماء بنت عمير، ذهبوا إلى الحبشة والتقوا مع المسلمين الذين كانوا قد هاجروا من مكة إلى الحبشة، وقال لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أنتم خرجتم إلى رسول الله ونحن أرسلنا رسول الله إلى الحبشة، أقيموا معنا. حتى قدموا جميعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجروا. عمر رضي الله عنه سمع أن أسماء بنت عمير قالت سلاما بعدما جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عمير. قال عمر رضي الله عنه: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني أتت عن طريق البحر. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر كان يحب أحيانا يعني يقاعد الكلام، والكلام أحيانا يزعل الحريم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت كلمة، قالت: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. مثل طلعنا من بلدنا انتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم الجائع يعلم الجائع، نحن من كان؟ وذلك بالله وبرسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله. ونحن كنا نؤذى ونخاف، والنجاشي تعرض لمحاولات عزله عن ملكه، صارت صار بينه وبين انقسمت الحبشة على نفسه، وصار في معركة. وطبعا كان الصحابة يخافون لأنه إذا غلب النجاشي من الذي يحميه؟ والقصة ذكرها الذهبي في السير. لكن هذا الحديث الذي أقوله الآن حديث في الصحيح، حديث في الصحيح. وعندما نقول في الصحيح إما أن نعني إيش؟ البخاري ومسلم أو أحدهما، إما أن نعني البخاري ومسلم أو أحدهما، هو كل كلاهما في الأول، أو أنه يعني على شرط الحديث الصحيح حتى لو ما روى البخاري ومسلم. هذا إذا قال العالم وهو الصحيح. طيب يعني احتمل هذه ثلاثة احتمالات، لكن هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، في الصحيح. وقالت أسماء: وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. تأمل أمانة المرأة في النقل، أمانة المرأة المسلمة، دقة المرأة المسلمة في النقل، مع أسف أن النساء يعني أحيانا يغلبهن، تجمع بهن العاطفة والمبالغة والتهويل، فينقلن الخبر إما أنه أطول مما كان عليه، مثل ما قال المحدث عن أهل الكوفة، يدخل يأتي إليهم الحديث كبرا فيخرج من عندهم ذراعا، أو أنهم يهولن في القصة ويعظمن فيها حتى يتحسس الواحد يسمع الخبر أنه قامت الدنيا ولم تقعد. يعني عند النساء طبع من الآن، لكن المرأة المسلمة من صفاتها أنها دقيقة لبناء الأخبار، لا تزيد عليها ولا تتنوع هي من استنتاجاتها الخاصة وتكون حاضر كذا، ولا تهول في الموضوع، تنقل بدقة. تقول أسماء: والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتان من اليمن إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. قال: فلقد رأيت أبا موسى وهو من أصحاب الهجرتين، لأنه جاء بالسفينة هذه، وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث. اضطر الرجال الى اخذ العلم عن المرأة، يسألونني عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به افرح ولا اعظم في انفسهم مما قال لهم رسول الله. قال ابو بردة: فقالت اسماء: لقد رأيت ابا موسى وانه لا يستعيد هذا الحديث مني. والعيد عليه، عيد عليه، لان فيه انكم الاصحاب، أصحاب السفينة هجرتان، لكم هجرتان. من صفات المرأة المسلمة كذلك التضحية، التضحية. المرأة المسلمة قد تضحي بنومها من أجل أولادها، قد تضحي براحتها من أجل إراحة زوجها، قد تضحي بشيء من نفقتها على زوجها، يعني نفقتها المستحقة لها على زوجها، على زوجها. المرأة المسلمة تراعي إذا كان زوجها ضيق ذات اليد لا تطلب منه أشياء لا يستطيعها، قد يجمع مال شراء سيارة، لا تقول عندك مال اشتري لي مثلا ثياب، شفت ثوب فستان ب1200 ريال في محل كذا، شفت فستان في محل هذا، هناك أريد أن أشتريها أدوات الزينة والتجميل، أذهب إليها. المرأة المسلمة تراعي زوجها، فتضحي لأن فعلا فيها تضحية، فتضحي بشيء من حقها، وتضحي بما لها على زوجها، وتضحي براحتها، وتضحي ببدنها، تضحي بوقتها من أجل زوجها. كذلك هذه نقطة مهمة جدا التي سأذكرها الآن. كثير من الزوجات اللاتي من الله عليهن بالهداية وتزوجن من رجال مستقيمين، الرجل المستقيم له متطلبات كثيرة. إذا كان رجل مستقيم داعية إلى الله، طالب علم، عليه مسؤوليات كثيرة متعددة، دعوته إلى الله ستجعله يبذل من وقته كثيرا ويبذل من ماله كثيرا، لا بد أن يذهب من هنا ومن هنا، يحضر جلسات علم وحلقات علم ويعلم غيره ويخرج مع غيره، وهو إذا كان طالب علم قد يدخل مكتبته الخاصة ويكسر عليه الباب ويجلس يقرأ بعيدا عن ضجة الأولاد وبعيدا عن المؤثرات. طيب، وقد يكون رجل يستغل الكرم في الدعوة إلى الله، فيدعو الناس ويدعو أصحابه وزملائه على ولاء وعلى غدا وعلى عشاء. من راحت فوق رأس من؟ المرأة هي التي ستطبخ لهم وتلحق العزيمة وراء العزيمة، وزوجها يرجع متأخر بالليل تعبان لا يمكن ما يكلمها وينام مباشرة، ماله خدمه فقط يعني في أشياء من الطاعات أخرى غير النفقة على الزوجة أو التوسيع على الزوجة. يجلس إذا جلس في البيت قد ينشغل بقراءاته الخاصة وبأبحاثه هو، ويدخل من البيت إلى البيت متعب، ينام قليلا، يطلب الغداء بعد العصر، يروح إلى مشوار، بعد المغرب يأتي له ناس، بعد العشاء يكون عنده عزيمة. المهم أنه فيه، لأن المشكلة الآن يا جماعة العصر الذي نعيش فيه عصر بعد عن الله، وعصر بعد عن الله يتطلب يطلب من المسلمين مضاعفة الطاقات ومضاعفة الأمور. يعني لا شك أن رجل في أيام السلف كان عنده وقت لأهله أكثر من الرجل في هذا العصر. لماذا؟ لأن المنكرات الأول كانت قليلة، والطيبون كثر، والمجتمع الإسلامي نظيف، وليست هناك هذه الثغرات الكثيرة الموجودة الآن التي تتطلب السد. المرأة إذا لم تكن عندها تضحية ستتضاعف نزولها، وحتى لو كان مستقيم تقول أنت زوجتك أريدك تقعد معي، أريدك أن تخرج بي، أريدك أن تفسحني، أريدك أن تأخذنا في جولة أنا والأولاد، أريدك أن تذهب بنا مثلا إلى منتزه معين ولا إلى برق وضرب ولا إلى كذا، أريد منك أن توصلني إلى أهلي كل كذا يوم، أريد منك أن توصلني إلى صويحباتي وصديقاتي، أريد أن أزورهم وأنت مشغول عني، لا تجلس معي ولا تكلمني، تأتي تعبان متعب تنام مباشر، ما عندك وقت أنك تذهب في الزيارات وتفاجئني بالولائم والعزايم، طلب التليفون استعدي 5 نفر، استعدي 20 نفر، وهي قدرت وتتضايع وما عندها حاجات كافية، وهو يقول عجل بسرعة ظروف وطن وهو لا زال لها المقاضي، ويعني هذه الحياة معروفة لا يقطع عليها. فالمرأة لابد أن تكون صاحبة تضحية، لابد. وبعض النساء حقيقة الله يجزيهن الخير على قدرهن، فعلا في تضحية ليست سهلة، والزوج الأخير يجي جيب لك بسرعة، هذا الناس يشوفون عندك تعجل، جاء هي الآن تعبة وشقيت ووضعت الطعام، يجي بسرعة تعبة بياخذ أهل ولا كلمة شكر واحدة. المرأة طبعا تتأثر، هو الآن فاجئها أو بدون هاتف حتى اتصال، أول جاء دخل بيت وعندي الآن ناس، وتشتغل تعمل تشتغل، وبعدين ياخذ الأكل يضع، وبالأخير يتكلم مع الناس ويطلع معهم يقول لها لم يتبعها، أو يدخلها السفرة على البيت بقبضها وقبضها. طبعا أي شيء، ولا أحيانا لا يقول جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وأنت اليوم بيضتي وجهي عند الضيوف، طبعا المفروض نقولها يعني طبعا. ما يقالين هذا ما يقول كذا يعني صحيح ما يقول كذا لا، ويعني كلمة لطيفة ملاطفة لزوجته مكافأة لزوجته، يعني لو اشتغلت خلاها عقل يوم يا أخي نزلها قليلا روح عنها اذهب بها إلى أهلها، إذا أردت أن تخرج لمشاويرك الخاصة أضعها عند أهلها وعند صديقاتها. أحيانا الرجل مثلا من الأخطاء يضع زوجته عند العائلة ويروح مشوار ويرجع الساعة 11 الليل 12 الليل والناس ينامون والزوجة محرجة من أصحاب البيت وأولادها ناموا وهي يخسف رأسها ومضيفتها يخسف رأسها والزوج تأخذ ولا لا؟ طيب التصرفات مثل هذه كثيرة جدا. فتصرفات كثيرة جدا، ولكن المرأة المسلمة التي تضحي في ذات الله في سبيل الله مأجورة أجرا عظيما، وهي الغربيون يقولون جندي مجهول، جندي مجهول. والمرأة في كثير من الأحيان يعني هي ما هو جعل جندي مجهول، نقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي إذا غافل المفتقد، وتعد طوبى لعبد الآخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعل راسه وغمس القدمان، إن كانت الحراسة كانت حراسة وإن كانت الساقة كانت الساقة، إن إيش إن استأذن لم يؤذن له وإن شابع لم يشفع. بعض النساء في البيوت مع بعض النساء هذه الحالة حالة بالضبط من الكلام، نسأل الله أن يجرهن أجرا مضاعفا. والمرأة تقول أحيانا للرجل أنت تعلم غيرك وأنت تنفع غيرك، يا زوجي انصحني أنا علمني أنا، كلمة واحدة من هالأشياء اللي تقرأ وأنا نقرأ أنت تسمع الأبحاث وأنا شيء نسمع، وهو قد يهمل في هالجانب، وهذا شيء موجود عند الرجال مع الأسف. المرأة طبعا عندما تصبر على هذا وهي تتقرأ بنفسها وهي تسمع بنفسها، وأحيانا زوج لا يقرأ هي تسأل مثلا تقرأ سألة سؤال أخر عن خلا لا تقرأ حبل أكثر. طيب مثل ما أنت علم غيرك علم زوجك. طيب لما تصبر الزوجة على هذا الصدود من زوجها يعني لا ما ضاع إن شاء الله، ما ضاع هذا لك، ما ضاع هذا العمل عندنا. وكذلك يقودنا إلى النقطة الثانية مما سبق الاحتساب، يعني أن تحتسب المرأة المسلمة كل هذه الأشياء التي تفعلها عند الله عز وجل، أن تطلب الأجر من الله وحده، إخلاصها لله سيدفعها إلى أن تحتسب هذه الأمور، والشعور بعظم الأجر وفضل الاحتساب وما لها عند الله لو صبرت، هذا سيدفعها إلى عدم التذمر وعدم التضايق ممن كان هذا حاله مما وصفنا قبل قليل. وأذكر الآن حديثا صحيحا أيضا يبين لنا بجلاء كيف كنا نساء الصحابة رضوان الله عليهم يتحملن المشاق في الصبر على الشدائد ومساعدة الزوج والوقوف بجانبه، وألفاظ الحديث كافية في التعبير بدون زيادة. في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير نار الجمل الذي يسقى عليه الماء وغير فرسه فكنت أعلب فرسه وأسقي الماء وأخرج به غربه، والغرب هو الجل الذي يصنع من جلد الثوب، وأعجن دور الماء تعلب الفرس وتسقي الماء وتخرج الجل وتعجن كل هذه الأشياء، ويتطلب جهد كبير جدا. ولم أكن أحسن الخبز وكان يخرج جارات لي من الأمطار وكن نسوة فسق. يعني يكمل الحديث ثم نقف عند هذه النقطة. وكنت أنشر النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، تنقل النوى على رأسه، وهي مني على ثلثي فرقة مساء. فجئت يوما والنوى على رأسه، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال اخ اخ، وهي الكلمة التي تقال البعير حتى ينزل ليحملني، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناق لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير والله لحمل في النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني كلمة مراقبة صحيح أنه شيء شاق، لكن الزبير قال والله لحمل في النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر، يعني لا زالت على هذه الحال، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فقط الفرس، فكأنما أعتقل. فانظر إلى هذه المرأة التي تعمل كل هذه الأعمال وتتعب كل هذا التعب خدمة لزوجها. شيء هذا من الذي يعمل؟ لو قلنا لرجل يعمل والله لا يعمل، لا يقوى عليه رجل، تعمل هذه المرأة. ثم انظر رحمكم الله إلى هذا التعاون بين النساء. تقول هذه أسماء رضي الله عنها ما كنت أعرف أن أخبز، فكل نساء الأنصار يخبزن لي وكل نسوة صدق. وهذا المجتمع مهم جدا أن يوجد فيه التعاون للنساء، تعاون على طلب العلم. من أجمل الأمثلة التي نسمعها أحيانا عن بعض النساء التي يطلبن العلم، يعني كل واحدة معها أطفال، والأطفال إذا صرخوا ما تسمع ولا واحدة من النساء شيء في حلقة العلم، فيتعاون فيوم تمسك الأولاد فلان ويوم تمسك الأولاد فلان، الحلقة التي بعدها تمسك الأولاد فلان، واحدة تضحي والباقين إيش؟ والباقيات يستمعنا ويصدنا ويتعلم ويجيها الدور، وهكذا وهكذا تعاون. واحدة من أيضا الأمثلة الجميلة، جارات مثلا أو كذا، سمعنا أن فلان عندها اليوم وليمة كبيرة، فزعة مباشرة، فلانة يلا هذه تطبخ لها في بيتها كنت وتأتي به، وتلك تساعدها في بيتها، هذه تمسح وهذه تقوم وهذه تسوع وهذه تكتب، وهذه ببساطة توزع العمل. وكل واحدة من هالنساء زوجة عنده وليمة، فدورية هذه المجموعة يساعد بعضهن بعض، بعضهن بعض يساعد بعضهن بعضا في هذه الأشياء. فإذا حياة التعاون مهمة، وبعض النساء يعني بعض الرجال يعزلون نساءهم عن نساء الأخريات حتى أن المسكينة قد لا تجد من يعينها ومن يشد من أجلها ويساعدها. المفروض أن المرأة لها جارات طيبات، أخوات طيبات، زميلات طيبات، إذا احتاجت ما في كلمة اتصال، في عندي كلمة مباشرة الفزعة، هذه الحياة لابد أن تكون موجودة. كذلك المرأة المسلمة تحتاج إلى صفة الهمة. الهمة لماذا الهمة؟ لأنه مع مشاكل الزوج والبيت والأولاد، وأحيانا الحمل والرضاع هذا يأخذ من المرأة شيء مو بسيط من الجهد والمشقة. إذا ما كان عندها همة مع هذه الأشياء قد تكثر، وقد يضيع أكثر وقتها في النوم، وهذا ما يحصل عند الكثيرات، أكثر وقت وقت النوم والراحة والدعم والتمدد والاسترخاء. إذا ما في همة لن تستفيد المرأة من وقتها، فلا بد من أنفس، لا بد من الهمة. أيضا بالنسبة للنقطة التي سبق ذكرناها الاحتساب، بعض النساء قد لا يفكرن باحتساب الأجر على الحمل والرضاع، خلاص تقول الله هذا كتب الله عليه وتصبر على ما مضى وهذا حتى يأتي الولد. وقد يكون رجل ممن يحب الأولاد، الواحد وراء الآخر يجي الواحد على الآخر، والمرأة تتعب جدا. فإذا احتسبت الأجر هذا لكل أن من أناس الولد، وكل رضعة يقرعه إياه، وكل قوم يوقظها بها في منتصف الليل وهو يطرق، ما تضيع عند الله ولا تروح حباء منثورا. لكن ما الذي يجعل الأجر يثبت؟ الاحتساب والنية الصالحة. وكذلك القناعة من الصفات المهمة، أن تقنع المرأة بما رزقها الله، بما يجلبه الرجل من الأشياء إلى البيت، بعفش البيت، بأثاث البيت، تقتنع به ولا تطالب بالمزيد. وقد ذكرنا هذه النقطة سابقا، ولكن القناعة كنز فعلا، والذي عنده امرأة قنوعة فإن عنده كنز قد لا يقدر قيمته، لا يقدر بقيمة، ولن يحس بعظم المرأة التي عنده حتى يذهب إلى زوجة المرأة. إذا فقدها جاءه الويل من غيرها، قال والله هذه زوجتي كانت فعلا امرأة قنوعة، هذه تتطلب وتتطلب وتتطلب، وتلك ما فتحت فمها بشيء، اللي أجيبه إلى البيت تستعمل وتأخذ، وإذا أنا عرفت عليها شيء أشتريها، لأشتري لها سواق. والحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه، أو فأذن، فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجبا ساكتا، قال: فقال: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد دخل على الواحد مذموم يا جماعة، لا يزيد غم، وإنما يحاول أن يعني يبسط أساريره وأن يروح عن نفسه ما هو فيه. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت أو لو رأيت بنت خارجك يعني زوجتي سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنها، يعني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجع عنقه، وقام عمر إلى حفصة بنته يجع عنقه، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله ما ليس عندك. قلنا: والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عندك. الزوج أحيانا يا جماعة يحتاج إلى تأييد من أقارب الزوجة، هذه من أهم الأشياء. أقارب الزوجة عليهم أن يراعوا الرجل، لو شافوا أن بنتهم تتطلق يجوها ونصحوها: يا فلان ترى ما هو مصلحتك، ترى هذا الكلام قد يظلم الرجل ويصرف لا يعمد عقبه، يمكن بكره لا يقوى على ان يعيش معك، ولنا امرأة لا يقوى ان يعيش مع امرأة تتطلق. وبالذات من النساء، يعني كلام الأم مع ابنتها أشد تأثير في هذا الموضوع، أشد تأثيرا من كلام الرجل مع بنته المتزوجة، وكلام الأخت لأختها كذلك. فعلى النساء أن ينظرن إلى هذه المسألة بعين الاعتبار. من الأشياء أو الأمور أيضا المهمة الصفات، صفة الحنان والشفقة. الحنان، المرأة القاسية القلب، الفضل الغليظة، يمقتها ربها سبحانه وتعالى كما يمقتها الذكر أيضا. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في الصحيح قال: وجلت مني النار حتى قلت: أي ربي، فإذا امرأة تخدشها هرة في النار. رسول الله عليه وسلم في معجزة أراه الله النار فيها امرأة تخدشها هرة في وجهها تخدشها، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا حبستها المرأة، حبست الهرة حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من الخشاش، ولا أرسلتها تأكل من خشاش. فإذا المرأة إذا صار فضة وغيرة تقسو على الرجل، تقسو على الأولاد، حتى على الحيوانات وعلى الجارات وعلى الأخوات وعلى، فإن الجميع سينظر منها ويكرهونها. ومن الصفات المهمة وجود الحنان، والحنان صفة المرأة مجبولة عليها، يعني لا تزول إلا إذا يعني مثلا سبحان الله طبع الله على القلب. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: خير نساء ركبن الإبل طالق نساء قريش. أحلى، لماذا كان نساء قريش أفضل النساء؟ يقول عليه السلام: لأن من طبعهن، يقول: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. ما في أشد منهن حنانا على الزوج على ولد الصغر، ولا أشد رعاية للزوج لمال الزوج ولممتلكات الزوج. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة، وله قصة أنه عليه السلام خطب أم هانئ فاعتذرت بكبر سنها وأنه أم عيال، فرغبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأذى بمسنة، قالت يعني أنا مسنة لا دعوة إلى تأذى بمسنة ولا بمخالطة أولادها، لأن الرجل لو جاء أولاد من امرأة مخاض ما هم من أولاده ما مات. طبعا صحيح أن ما هم أولاده، لكن لا يعني أن المعاملة بالقضارة والغرة، يعني بعض النساء مسكينة عندها أولاد من زوج آخر زوجها رجل غمت أولاد إليه، لكن لا يعتز على الأولاد ولا يعامل أولادها من الزوج الآخر بمثل أولاده، وربما يشتري لأولاد المهاجرين هدايا وألعاب وأشياء ويترك. طيب يا أخي هذول أيتام أو هذول يمكن أبوه طلق المرأة ضاعوا، أنت ضمهم إلى أولادك، أعاملهم مثل أولادك، يجيرك الله عز وجل. والحنان يا جماعة من الأشياء التي فقدها النساء خصوصا في المجتمع الغربي. وأنا أنقل لكم هذا الكلام من امرأة يعني والفضل ما شهدت به الأعداء، أو كل شهد شاهد من أهلها، شهد شاهد من أهلها. تقول مريم كوربي وهي سيدة هولندية وأم لثلاثة أطفال، تقول: زوجي يعمل من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، وأنا أعمل من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. أعتقد أننا في حالة مادية معقولة وندخل في فترة جيدة، ويبدو أن هذا لا يكفي، فثمة تشققات هائلة داخل العالم، لكأننا من عالم غريب مختلف عن عالم أطفالنا. أنا وزوجي نستر بعض الحنين الثالث وبعض التفاؤل الثالث. الأمر لأطفالنا مغاير تماما. قد أكون مخطئة، لكنني أشعر بحدث الأم أن بحدث الأم أن أطفالي ملوثون بيأس خاص، أعتقد أنه استوطن بقوة في اللاوعي، إنني لا أفهم الدافع لذلك. فهم يتابعون دروسهم في مدرسة متفاهمة، كما أنهم يشاهدون التلفزيون كل مساء. ولقد سألت أحد الأصدقاء وهو أستاذ في علم النفس عن هذه الحالة، فأجاب أن ملاحظة هذه مجرد خيال، وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة. شوف الكلام الفاضي، الأطفال هنا الغرب هذه الأمراض، ما زال عنده مدرسة وعنده بيت وعنده مأمن وعنده حاجيات وعنده وسائل له واللعب، يعني خلاص ما يحتاج أكثر من ذلك. ولقد سألت أحد الأصدقاء وهو أستاذ في علم النفس عن هذه الحالة، فأجاب أن ملاحظة هذه مجرد خيال، وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة. شوف الكلام الفاضي، الأطفال هذول الغرب هذه الأمراض، ما زال عنده مدرسة وعنده بيت وعنده مأمن وعنده حاجيات وعنده وسائل له واللعب، يعني خلاص ما يحتاج أكثر من ذلك. وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة، كلمة حضارية هذه هي التي أبدعتني. فأنا أعتقد أن أولادي ككل الأولاد الآخرين يعانون حصارا ما، إنني لا أفهم. كل ما أستطيع أن أقوله هو أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا يكفيهم على ما يبدو، لا يمكنني أن أقدم أكثر من ذلك. وأعتقد أننا نبني جيلا يكرهنا بالضرورة فعلا. حنان هذا هو السر، سر في كل الكلام هذا، هي الجملة الأخيرة التي قالتها. كل ما أستطيع أن أقوله أنه أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا يكفي. ولذلك يا جماعة، خروج المرأة من بيتها دمار، وعملها خارج البيت دمار على دمار، وانشغالها عن بيتها وعن أطفالها مصيبة. والآن مع وجود مشكلة للصادمات هذه، صار الصبي يتعلق بالخدامة أكثر من أمه، الأم الآن صارت تكره أنها تغير لولدها عزبك والله يعني ما يحدث يحدث هذا. صارت الإحسان يشغل خالي روح خدامة غيرين أنت الرضاع يترضع ويستمي للهذا. وصار الجيل الجديد وهذا الذي طلع الآن محروم من رضاع الأم محروم من حنان الأم النخاذ هي التي توقظه وهي التي تلبسه للمدرسة وهي التي تستقبله من المدرسة وهي التي تصنع له طعامه وهي التي بالنهاية وصلنا إلى مستوى عجيب. واحد من الإخوان يقول ذهبت العائلة إلى المطار مع الأم والأب والولد والأولاد لكي الخادمة تريد أن تسافر. يقول فلما ذهبت الخادمة إلى طارد السفر ودخلت الأطفال يعني بعضه بدأوا يبكون بشكل عجيب في طارة المطار والذي يخلع يده من أمه والذي يصيح والذي يبكي والذي يتأثر جدا. ليش؟ للخادمة تريد أن تسافر. والله لو أمه تريد أن تسافر ما سأل عنها صار خدامة تشكي ومهما كانت الخدامة لم تعطي الحنان للطفل مثل الأم. فالآن هذه مشكلة اجتماعية خطيرة ينبغي أن تبنى بعض خدامة تكمل البيت ممكن تنظف الصحون ممكن تعتني يعني بأشياء تكوي الملابس لكن أشياء متعلقة بذات الطفل والزوج ينبغي أن الأم المرأة هي التي تشتغل نفسها في هذا الجانب. بس كنت تسوي خدامة والآن الأم تقول مع السلامة قبلة باردة تطبعها على الوجه الطفل من أين له أن يحس بالحنان؟ وكذلك من الصفات المهمة للمرأة الحياة صفة مهمة. ورسول الله عليه وسلم لما وجد أنه كان أشد حياء من العذراء في صدرها. إذا المرأة بطبيعة الحال تستحي ويقضي لها أن تستحي وهذا خلقها. ولما خرجت إلى البيت ولما صارت الحفلات وصارت النزول إلى الأسواق وصارت تبرج والتهتك ذهب الحياء وهذا شيء طبيعي جدا. ماذا ننكر من الله يعني تخرج نساؤنا إلى الشوارع وإلى الأسواق وإلى الحفلات والزينات والتبرج والمخالطة والخلوة بالسائق ثم بعد ذلك نريد منهن حياء. متى لم يحدث هذا شيء؟ الله جعل كل شيء سبب وين؟ فإذا أيضا من ضمن الأشياء هذه مثل يعني ملاحظات قضية الكلام المرأة مع الرجل الأجنبي صار الآن شيء طبيعي جدا. صارت تكلم بالشكل هذا وتستقبله في البيت ودخله وقد تتحدث معه وتتحدث مع السواق بكلام طويل وتتحدث المرأة مع ابن عمها بكلام طويل ومع ابن خالها ورجل أجنبي عنها. فإذا ذهب الحياء. وفي المدرسة أيضا يحدث أو بخروج من المدرسة هذا التهتك في الأسواق. فإذا وخصوصا بالنسبة لبعض الأصناف من النساء يعني مثلا الطبيبات، الطبيبة إذا لم تنتبه إلى نفسها قد يذهب حياؤها. ولا شك بتجربة المجربين أن الطبيبات في المستشفيات أقل حياء من باقي الأصناف من النساء. ليش؟ لأن تخالط الرجال تخالط الأطباء تخالط المرضى وتخالط المخالط وتذهب وتجي بالسيد في المستشفى رائحة غازية فقدت لها. لو أنك خرجت الآن امرأة لا يمكن يعني شيء طيب أن بعض النساء لما تذهب إلى الطبيب ولا يوجد زي ولا يوجد طبيبة نسائية لا ترضى أن تكشف بسهولة. هذا شيء مهم جدا وهذا ظاهرة طيبة. ينبغي أن يعني نبقي هذه الأشياء ولا نمسحها من نفسية المرأة. وأحيانا في الأمر في بعض البيئات اللي فيها رجال ونساء التضاحك والنكت مع بعض والسوالف والكلام ولا كأنه أقوى. الشجاعة من الصفات المهمة للمرأة المسلمة. الشجاعة في مواجهة اللحظات الطارئة في مواجهة اللحظات الحرجة. قد يحصل حادث قد يجرح الولد قد ينزل منه الدم. بعض الأولاد أنت لما تحل المشكلة النفسية لماذا يخسر يخاف بعض الأولاد يزعق زعيقا لو رأى الدم خرج منه لو رأى الدم خرج منه. لماذا خاف الطفل من الدم؟ ربما كان يمكن أن لا يخاف لكن لسبب التربية. لأن الأم إذا جرح الولد وشاهدت الدم فجأة صاح يخاف الولد المسكين يتعقل الآن صار يعرف أن الأم كل ما نزل الدم فإذا هي تطير. إذا هذا الدم مصيبة فصار الطفل أيضا يجزع انتقلت المسألة من الأم إلى الطفل، انتقل الخوف من الأم إلى الطفل، انتقل الفزع من الأم إلى الطفل. إذا التربية مهمة، لابد أن تكون الأم متماسكة. الولد حرق يده، نفضت الكهرباء في البيت كذا، صار جرح، وقع، طاح، تعور، لا تنصر وتنزل وتطيع وتهجع، خوف الولد يتربى على الجبن. لماذا أطفال الآن في حالة سيئة من هذه الأشياء؟ ومن الأمثلة على الشجاعة التي وردت في السيرة ما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة، فبعض الكفار تواصلوا قالوا من يأتي بسند جذور ميت يطرحه على ظهره عليه السلام لعنه الله، فأتوا بسند جذور كلكة البعير المملوءة المملوءة بهذه البقايا المخلفات على كراهة رائحتها ووضعوها على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلوا يتضاحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك كما في صحيح البخاري. فبقي صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه في السجود، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية يعني بنت صغيرة فاطمة، فأقبل تسعى أخبرها قالوا أبوك وضعوا عليه كذا، فجاءت كرته فطرحت عن ظهره الأذى وأقبلت عليهم تسبهم وجعت على من صنع ذلك، وهي بنت صغيرة ما خافت من صناديق قريش ولا من كفار قريش، وأقبلت عليهم تسبهم وتدعو عليهم. فإذا الشجاعة في مواقف كثيرة قد تواجهها المرأة، لابد أن تكون هذه الصفة ملازمة. وكذلك الشيء الأخير الذي نذكره الآن أو يمكن بقي ثبتان، الانقياد وخصوصا للزوج وموافقته على آرائه خير نسائكم الودود الولود، الودود يعني المتحببة إلى زوجها، المواسية يعني الموافقة لزوجها، المواسية التي تواسيه في خط أو حزن. إذا اتقينا الله، إذا خذناه واقعه، وشرط نسائكم المتبرجات المتخيلات يعني المعجبات المتكبرات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعظم، صحيح في صحيح الجامع رواه البيهقي عن أبي أذينة. خير نسائكم الودود الولود المواسي المواسي إذا اتقينا الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعظم. ما هو الغراب الأعظم؟ الغراب الأعظم هو الذي منقاره أحمر المنقار والرجلين. تعمق شفت غراب أحمر المنقار والرجلين؟ ها؟ صعب نادر جدا الفصيلة. ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم على الندرة هذه. وأكثر ساكنين جنة أقل ساكنين جنة النساء كما ورد في الحديث الصحيح، وأكثر أهل النار النساء. طبعا هو أكثر من الرجال الآن، لكن بسبب غلبة نفس الأمارة بالسوء وشدة وكثرة انقياد المرأة إلى مزالق الشيطان. والمرأة من انقيادها أنها تأخذ برأي الرجل الحكيم، قد ينصحها أبوها يقول يا فلان ترى هذا الولد هذا الرجل لا يصلح لك، هذا إنسان فاسد، هذا سألني عنه كذا وكذا. أحيانا البنت تركب رأسها وتقول لأبيها إلا أريده ولا بد غصب عليه ولا تكلم، وهو أبوها ولا تكلم وتقاطع وتقلب وجهها وتتغير ملامحها أمام أهلها وأمام أمها، وتدخل من البيت من برا إذا كانت موظفة ولا مدرسة تقفل عنها من البيت ولا تأكل، ويصيبها المرء إذا هو جاء المستشفى، كل هذا عنادا لهم. ليش؟ طيب إذا كانوا غير محقين قد أنت عندك مبرر أن تفعلي هذا، لكن أحيانا يكون أب طيب حريص على مصلحة البنت. وهذه القصة عن الصحابية فاطمة بنت قيس تبين لنا عاقبة الأخذ برأي الحميد برأي الحميد. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله إذا حللت فآذنيني، أخبريني إذا انتهت العدة فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهل فخطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، فقدم ثلاثة لخطبة فاطمة بن زيد. فقال رسول الله: أما معاوية فرجل كريم، يعني فقير مسكين وقد لا يناسب فيه، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، يعني لا يضع أعصابه ناطقة كناية عن شدة الضرب للنساء. ولكن أسامة بن زيد، ولكن أسامة بن زيد، فقالت بيدي هكذا: أسامة أسامة، ليش قالت بيدي هكذا؟ من يعرف لماذا قالت هكذا؟ وأيضا مولى كان أبو ابن زيد، ولكنه أيضا كان أسود اللون جدا، طبعا لأنه كان مولى هذا الشيء وليس من نفس طبقة الآن. المشكلة الناس قضيلة قضيلة قضيلة قضيلة، يعني في اللماعة يقول الناس كل يا عالم أنتم طيبين القضيلة، أنا أبواكم تجيبون على كل الأنواع. آدم قضيلي ولا قبيلي؟ لأنه لو علمتم آدم قضيلي ولا قبيلي، أنا موافق معكم على هذا التفصيل الذي أنتم الآن تحددون لي. آدم أبو القبيلي وأبو القبيلي وأبو القبيلي، أبوهم قبيلي. شلون؟ يعني كيف نشأ؟ هذه المشكلة، كيف نشأ القبيلي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد من السلام أسامة بن زيد كان أسودا، وكان أبو زيد بن الحارث زيد بن حارثة أبيض جدا كالقطن، لدرجة أن بعض الناس يعني يمكن شككوا في نسب أسامة بن زيد من أبيه، قالوا كيف طلع ولد أسود من أبيض؟ كيف طلع؟ ما طلع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لحبه لهما يتأذى من هذه الأشياء. فمرة من المرات ثبت الحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب الصحابة عنده خبرة بالإيش؟ بالقافة، يعرف أثر من الرجول، يعرف علاقات. فقال لما دخل كان أسامة وأبوه نائمين قد تغطيا بشيء فلم يبدو إلا أقدامهما، يعني ما ظهر الآن من أسامة وأبيه إلا القدمين بجانب القدمين. فدخل الأعرابي هذا الرجل الخبير فنظر بقدمين، قال: إن هذه الأرجل أو الأقدام بعضها من بعض. ولا سألوا أحد، لكن دخل في خبرته طالع كذا اختبر، يعني أخبر بما قال: إن هذه الأقدام أرجل بعضها من بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر جدا بهذا الكلام، أنه قطع الكلام رجل شاهد منه بالعلم الذي عنده، إن هذه بعضها من بعض. طبعا نقول له شأن يعني خاص، الناس هؤلاء عندهم عجز في هذا، يخبرون عنه خبر كثيرة، أنه قد يخبر من هي وهل هي حامل ولا لا، وهل هي شابة ولا عجمة، وهل يعني من وقع الأثر على الرمل، من وقع الأقدام. فقال بيدي هكذا أسامة، فقال لها رسول الله: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت، يعني تزوجته فانبسطت وارتاحت وعاشت معه عيشة سعيدة. ختاما نختم كلامنا بصفة مهمة من صفات المرأة أو لازم المرأة المسلمة، وهي صفة الوعي. صفة الوعي يا جماعة صفة مهمة. المرأة المسلمة تحاط حولها المؤامرات وتنتج لها شباك التحرر وشباك الرذيلة لحتى تقع فيها. فإذا ما كانت المرأة على مستوى من الوعي، إذا ما كانت مطلعة، إذا ما كانت تقرأ، إذا ما كانت إنسانة امرأة فاهمة، إذا كانت مغفلة وسطحية ولا تستطيع أن تواجه المخطط، ولا تستطيع أن ترد كيد الأعداء في لحمها، وقد تقع بسهولة في أشياء مثل مساجد الضرار، ظاهرها الطيبة، ظاهرها الرحمة، وباطنها العدل. ومسألة الصغار التي أنشئت لتحتوي المرأة ولتوقعها في الرذيلة منتشرة موجودة، ظاهرها الرحمة وباطنها العنف، وقد تكون من الجمعيات التي لها ارتباط بأعداء مخرج المرأة، والمرأة المسكينة أشياء خيرية وكذا، ثم تذهب فتجد رفيقات السوء وتجد المجتمع السيء تذهب تضيع وتنحل. إذا لم يوجد هناك وعي بسهولة تبتلع المرأة وتدخل بسهولة في حبائل شياطين الإنس والجن. فنحن لا نريد أن يكون حال المرأة كما قال الشاعر الأول، قال: علموهن الغزل والنهج والرزل وخلوا كتابة وقراءة. بس علموا الأشياء وخلوا من مارة الرزل. فصلات الفتاة بالحمد والإخلاص تجزم عن يونس وبراءة. هذا كذا يدعي بعد الأشياء يريد أن تبقى. وقال آخر: لا للنساء والكتاب والعمالة والخطارة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنة. سبحان الله. يعني هذا الآن شوف عقلية الرجل، فقط المرأة هذه وظيفتها أن يعاشرها الرجل الجامع بس، هذه لا يعني. فهذه مرأة إذا فقط هذه أشياء، لكن المشكلة ما هي الحدود؟ ما هي الظواهر السرية؟ ماذا تقرأ المرأة؟ ما هي المجالات المناسبة لدراسة المرأة؟ سوء شيء عبد العزيز مدحه الله مرة عن هذا الموضوع، قال: ما فائدة دراسة المرأة مثلا لأشياء من الهندسات والأمور هذه يعني التي تدرس وتدرس؟ لا فائدة. لكن تدرس مثلا تدرس العلم الشرعي، اللغة العربية، تدرس أشياء الطب مثلا، في طيب التمرير، في الحدود الشرعية، في البيئات الشرعية، في الأماكن الشرعية، على المناهج الشرعية، في الإحرام الشرعي. فعند ذلك تخرج النوعيات المنتجة في المجتمع. ومن الوعي كذلك يدخل مسألة الوعي غير إحباط المخططات الهدامة، قضية وعي المرأة عند الزواج. بعض النساء لا تعرف من وقت سذاجتها وقلة وعيها لا تعرف كيف تسأل عن زوجها. وتقدم لها واحد فسألت كم من هنا ومن الناس الآن، قالوا: إيه زين كان صلي فيه خير، وهذا وهذا أخلاقه مرة جيدة جدا. واحدة مرة سألت تقول: أني تزوجت رجل وسألت عنه فقال: أخلاق ودين وصلاة، ورجل يعني ملتزم بالسنة وإنسان بين مستقيم، فلما دخلت به أو دخل بي وجدت أنه لا يصلي ويستعمل المخدرات. قلت: سبحان الله، يعني ما في تمييز أبدا، ما في وعي، كيف يعني أنت لما ترى المسألة أنه صالح مستقيم وداعي إلى الله وطيب وزين وخير ويلتزم بالسنة، ثم في حقيقة الأمر أنه لا يصلي ويستعمل المخدرات؟ يعني في خلل، في شيء غريب في الموضوع. ما هو؟ ليس هناك وعي في السؤال عن الزوج ولا عن تخصي الأخبار. يقابله في نوع آخر ولو امرأة تقول: أنا سألت عن زوجي، سألت مديره في العمل، سألت أصحابه في العمل، سألت ولد عمه، سألت كذا. رجال كلام اتصالات من المرأة توثق كلام غالية. فإذا لابد من قنوات اتصال وسؤال، وتستطيع المرأة أن تسأل النساء، لكن الوعي يكمن في تحليل الأخبار، تحليل الأخبار وبيان وتبين مدى ثقة هذا الخبر من ذلك الخبر، واستبيان مدى ثقة هذا المصدر من ذلك المصدر، واستبيان هل هذا الخبر في عاطفة وتهويل ولا هذا الخبر فعلا من جهة موثوقة. هنا تكمن قضية الوعي أيضا. أيوة. وأذكر يعني هنا حادثة طريفة في هذا الكلام، يعني امرأة تورطت معها، يعني تقدم رجل سألته قالوا هي متزوج، عقد عليها، فقبل الدخلة قبل الدخول يعني قال: ليش ما نروح نفتح ولا ناخذ جولة على محلات الأثاث أو كذا، ما نروح. فذهبت معه، يعني شيء جائز أنه زوجها حتى لو ما صار العرض العقد الوليمة. ففي الطريق تقول المرأة هذه: لاحظت أن الرجل يعني يتهاون، يعني ما مثلا يفتح الأغراض فتطلع موسيقى، ما يوطي الصوت مثلا، ما وضع السيارة النوعية حتى أنه الوضع غريب، فخذت تقول أني نجحت، فهذا ما هو الرجل اللي أنا، فلكن تريد أن تتبين الأمر. فقالت له يعني كان فيها ذكاء وحنكة، قالت ما رأيك بعبد الحليم حافظ الفنان فلان فلان فلان؟ فالرجل يعني استغرب قدر كيف ها؟ لا ما يجوز الغنى حرام كيف؟ لا لا كيف أنا أسمع سمعت له كذا وكذا وأعرف قصة هذه الأشياء يعني يمكن يعني ما هي عادية و... فقال ها؟ قال لي ويعني وهذه وسردت له أشياء كانت هي تعرفها من جاهليتها السابقة. فبعد ما سألت قال الحمد لله والله أنا يعني كنت أظنك معقدة متزمتة ورجعية متخلفة وأنا تعبت لك بس أظهر الكذا، زين الحمد لله أنك وفرت علي المشوار وخليتني ما أتكلف بالتظاهر بهذا، الحمد لله طلعنا أنا وياك فاهمين على خط واحد وهذا الشريط نسمع فيه منك. فلما وصلت إلى البيت طبعا قالت منه فسخ العقد وقالت ضحكت علي وكذا، لكن طبعا هو كل النساء تهيأ لهن هذه الفرصة للاختبار. طيب يمكن لها تتورط ثالث. الشاهد من كلام من الإخوة أن مسألة الوعي بهذه الأمور وعدم الاستعجال من المرأة في انتقال الزوج وإحسان العلاقة معه والعشرة، هذه آخر نصيحة أوجهها، إحسان العشرة والمعاملة الطيبة من كلا الجانبين الآخر، وأن لا تكره المرأة وتكره زوجها، قد تقول والله هذا قبيح وأنا جميلة، هذا المستوى الاجتماعي منخفض وأنا من غير من عائلة فلان فلان، أو تقول أنا ذكية وهو بطيء الفهم، أو أنا أعلم منه. فعلى المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل وأن ترى حق الله في نفسها وفي زوجها. وختاما أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم الهداية في الأمور وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرزقنا وإياكم حسن التصرف.